بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن جلقب سورة إبراهيم الرا إيكالا والرابو الرابو فتنهن دار بها تاسسو درسين كنا كني چوران جلقب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط إلى عزيز الحميد. أكن يتران جل كبدر سينكين. سورة سورة إبراهيم يتران بيكمتي وان قصة نبي الله إبراهيم في كيستي تاريخ نساني وان سمكا كان كيستي دعائي قراني في كون كيستي دبسمي جروف. سورة انتوني سورة مكة تبوت الراهي والنسين الرادبتو وزيفان انبيوت هنداتو ولما فكاتي انبيان درا دبريفي انبيان سنبو دروف اللين والنسان دلغن ولما فكاتي إسان والنسان الرجيرو أمتا تجيسو معجزان بإرابر بعد فدون وزيفة إساني في متي وان ربي إسان الرتبو سي أمتا تجيسو قوفا وزيفة إساني جتورا والنسين دبتو أكو مثلا هدفني رسالة تنرى وان ربي نبيوتا كان إرقف أكا شركي تنالفر بالليساني توحيد حقيقة دا قطابني كثير فر بالليسني وان ربي أتيت قبرم هند قبرم هكا نقود أتريتشو كان إرساني قبرمان هكا رب ما تقوته هو كقدابني. سورة انتني سورة دراتي المالت والفكات يوك جلانتات سورة الرعدين جلقب يتيك ستي ربي تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق وان ربي كيتر راغر كيتي تبوئي حق جيتشورة دبتي سورة تندورة دبرتي قرآن ربي كيتر را تبوئي سن كحقاتي جيتشو دبتي. سورة إبراهيم أتت أمو قرآن حقاك تبوئي سواني تبوئي فنف لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. قرآن نتسي تبوئي فنسانين نما كان دكان الراغرة دكان شركي الراغرة إفا إيمانا تتي أكباب توفي جتولان أكنان والدهد مقابدي جلان سورة دانتون والشي والدهد مقابدون تقول ما متي علماني غرينك الرحاسوان سمرا حاسو اللي هقس مرحجان تنجرتو مرتو سورة دولة دبرتي في تنلين والدهد معنا دا مقابدي جتو وان كان كيساتي. أكو مثلا جلقبني سورة تنال لي ألف لام را جتوران جلقبمتي كوني أكو ما آياتو تم دورة دبرتكي ستجنة وانا كان جلي جلقبيف رب ما تبيك هاته تهدين إسابة كمرتو إران أبمو أكو ما قرتن كان سورة تنال دبرتي لي إيغا ألف لام ميم را جتبودا كتابة التعاني وإي قرآن دبتو التعاني تنالي أليف لام رأي جدت بودا كتاب ننزل الله إليك جدت التعاني كنال راما لري علماني واني جدن معجزان قد الرسول صلى الله عليه وسلم كنما قرآن كان كنماني قرآن نكون كما حروف مقطعة دي دمي سديتي إرى ولدتك أبا مكانا أليف لام رأي جدت مكان الرا في حروف كان الرا هذا إرى ولدتك أبا مكانا ميك أكنا كان فيدا يوتو قادان كوني محمد براه جيتشو خياد دانتهي إني كوني كجيبا محمد براه وميوك جيت دانتهي ميك أكنا كان فيدا جيتشو إساني تيك كمين ساتو كيس جراوان جلانيف إرهدون سورة حروف مقطعة دانجل قبامته هندي بعد حروف مقطعة ثاني وإي قرآن دبتو تستيانا جلان أكي واقع في ست اللي أكوم أرغي تنكنا سلات الله أمني مشاطان أسو سورة دي دمي تغلن كان خون دواني سي اتعان والين بكتا قلت نو كتبين وفي دي بريد. دوبا ستي سنتي عن سيد مال جدا كتاب أنزلناه إليك يا إرغما كينا إني سيف كني نكون إني سرتي بوف نكوني كتاب أنزلناه إليك قرآن يجودا إذا سن سرتي بوفني لتخرج الناس من الظلمات إلى النور أكنا ما كان بافتوف من الظلمات دكانو ونراجتا دكان هدو إرى دكان شركي إرى أكبافتوفي دكان واللالا إرى لأكبافتوفي أتين كن دكان جلنا إرى لأكبافتوفي إلى النور غرا إفا إيمانات التجيج إيماني إفادة شركين دكان إيماني علم الرتيو جارمي يو بيكم سر تجارمي بيكم سيو برجراتي حقيقة إيمان أمان جتو سيو بيت معنى لا إله إلا الله فندل إسيتي في أولا قدن إسيتي ولين يوك هبيت تهي إيمان حقيقة سبرت أرغم دوبا هدفني رسالان قدمتي في أنبيون أرغمني دكانة كيسا غرا إفا إيمانات تنما باسو جتو أسيتي ظلماتي كان جمعي قده نورا كان مفردا قدون كن كران أرى هدو جتو كنا كران أرى تقول ما ميتي كران حقا أمو تقو تججو رتي كجيل چوراف من الظلمات دكانو ونر غرا إفا راتي ويتجدو إفا كان مفردا تقا تقو تمر تهور رتي وان كجيل چو قده وندبتيف كان جران دوباتي قرآن كانان دكان الرغرة إفادت إسان باسون كوني شركي الرغرة توحيدات إسان أسجيبسون كوني بإذن ربهم توفيق ربي إسانيتين يو ربين توفيق إساني فقود يو ربين إت إسان كجيلش إسان وفقه هدايات نر إسان تابي إذن ربيتين هيام ربيتين إلى صراط العزيز الحميد دكان سن الرغرة في تبافتو إلى صراط العزيز غرا كرا إتججب تجا الحميد فارسا تهيت تكا فارفما تهيت لكتو وزن فعيل كن معنى فعيل في معنى مفعول التلي مهي كما جلن بكمرتو إنك حميد مجيد ديشو كسات اللي أكو مرفو العزيز إتججب تجا الحميد فارسا تهيت قبروت إسا كفارس أنبيوت إسا أمة الصالحة تورق الغاري كفار سجيشو أكنا الليو جنة معنى اسم الفائل إما ديما جدان المحمود إنس فار فما كتهيو جنة اللي فارون هند تم إساق أفا فقطات أنا أخججة معنى اللجتو معنى مسحيها جتو وزني فايل كان رد الليو ديفن فار سارينن قبروت إساق فار ورقنا دلق ورقنا دلق سترقا قرات ساني جل جدي فار فارفما وجن اللي ربين كينا فارفما فارفما فاروهن دهق قرأتا تهججو الله هججو ربين عزيزي غرقرا إتججب تج الحميد فارفما الله قبر ما تهيت تججا سنمر ربك بواكونا سيئك جريسا الله هججو قبر ما هكان قبر ما تهيت الذي له ما في السماوات وما في الأرض إني سنو إسافكته وإني سمي تربان كيسال لك إسافته وإني دجيهن دكيسال لك هنطورة إسافكته قبر من سحق أقول أتأيق جنة إني قبر ما هك آتئيق جنة سفان قبر من سحق أقول أتوتام ما لججو داف سفات قبر ما هك أقول أتنين دبتت آنسي الذي له ما في السماوات وان دتشي سميك سجرو إسهان أورفته ساني قبر ما نكا كأن عند أورفته عندن دين قبر من ساكن قرا سويتشو وما في الأرض وان دتشي كسالك إسافهن أوراتها تساني وويل للكافرين من عذاب شديد هلاك تجرا تكا إبد جهنم تجرا وادم في جهنم ويل يجونكن تكا مجرد ما هلاك يجونا ibiddatani fi kabiralle ni qabata takamo laga ibiddake satiyo kajennu saate maana nisa khasi tahajjuda marattu badilen lain ibiddake salen kafirto tasani ibtahada min azabin shadid هلاك جرى كافر توتف من عذاب شديد عذاب أكان جباته الرجع عذاب أكان ججبته عذاب سربين أكان ججب جتوران إسهيمه ماليه عذاب الدنيا كانت مثالا قد مججو لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة عذاب الدنيا كلها عذاب آخرة شديد عذاب ججب إبدي دنيا كوني لا فادة إبدي آخرة دجات رباتما كانت ديبئة كدجات ربا إبدي دنيا كانت ديبئة كناف جج حتى قبان قياساني حتان قياساني تأرد الدنيا تنان والاتوام مثالا هنك أبدو جج كناف ربين عذاب كانت إساني في جراجنا يو إسان أجر بهوددن دكان سانكي ساغرا توحيدا تيو قس ديغو دي دانتا تي كانا دي زاني غتا هابي كاني يجو دا كاوانا كانا كانا زاني لا فكيرني كافر توني اذان ني ججم ني ساني في جيروسون ور اكمي جنان الذين يستحبون الحياه الدنيا اسان ونجرو دنيا جالتن سني على الاخره جرو آخرة إرّا جرو دنيا داخلة تنيك إسيج ألتفة سن جرو دنيا تو إسانت إرّا جبدورة جرو آخرة إرّا يستحبون يجون كجالة إسيسا كآنفة تنججو جرو دنيا داسا تمر على الآخرة جرو بودا تنر تربين سآخرة سن خير وأبقى جرينيمي إسيت إرّا جالتو دا إسيت إرّا هبتو للي فالدنيا نعمان دنيا أصوها بمسجد اللي قداتي زائلة هنديم تكاسيت براديما تكا نعمان تسي براديما ولكن نعمان آخرة أتلي كيسان دوت أتي براديما نتسنتو إيقا جنة سنسينتي ربي سيوفق يتجيت أتلي كيسان دوت نعمان سن اللي سي براديما وكا نعمان دنيا فالا جيتو ببورا ببت فالا حيان نجرو دنيا دي في حيان آخرة داتون ويصدون عن سبيل الله أما اللي صفات إساني إرّا ورّا دوغن ساني كرارة بيرّا كنما دوغن ويبغونها عوجا كرارة بيسان جلتاته كفدان جركون جرو دنيا إرّا جالتان وصف إساني إرّا كافرتون لكون جرو دنيا إرّا آخرة جالتان كرارة بيرّا أكنا من كرا حقا كرا توحيدا سننقبن كرا سندانا مروغن كرا ربي كنا أسو جلتا تهيفت أنججو ويبغونها عوجا أسو إن جلتا كنم نسنسين كنم نسنجالا نتهي سننججو جرقون أولئك في ضلال بعيد جرق كسيسون جلن فقو تهيكيس تجرا جلن حقر فقو كرقر فقو تهيكيس جراني ما لي فيه نبني وان هفتو إرّا وان أمتون جالت وصوك أقلق أباتو تاتي كرا حقا إتنا ما قجيل سمالي كرا حقا إرّانا من روك كرا حقا حقا تهو إسا بسمالي أكا إني كرا جلنا تهم برباد حقا تهو إسا سلانا ما إفتا كوني مرتي حقا إرّا قلبي نساني فقاتي لغا إرّا قلبي نساني فقانا نكنا تهنججو سنت أنسي ربين إيجا بدي ور ربي تكفري ور إبدا صفات إساني دبتي بودا ربي الرحمة إساء الرأنبيوت إساني إرغتانا أك إسان ركو متك تكاهو هما هما تنتكن قبان نقود إرغي جتون ويفسا ويتمال قدو ويت نبييهن دا أفان أمة إساتين إرغو نبييهن دا أفان إسان دبتان أفان إسان بيثنين ويت إرغو ما الجدا وما أرسلنا من رسول وان إرجن نتين كن إرجمتك كلهن إرجن جدا إلا بلسان قومه لقودة تيسات ملئ هند نبيوت إرجمني لغما أفانما توت إساء دبتون إرجمن ما لي في ليبين لهم أك إساني فباسوف أك وان إساني تبويثن إساني فباسوف وان ربين ور أفان إساني دبتو إتئرغيف ون أفان إساني تي ور دبتو إتئرغيف أفان كنن بينو جلان سلا

باتي توتتنا دكان شركيرا غير إفاء إيمانات التباتي ججران أرغين أن أخرج قومك توتتي باتي يا موسى دكان شركيرا إفاء إيمانات التباتي ججران أرغين ريفو رسول الله لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ويتكان مهمار سلطو تمراتو مالي أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يجوا كنافو واني أنبيون جئان ويتا هاسم إساني رفهند أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب ما هكان قبر مثان قبر وان ربي أجت قبر مهند الرافقات وان إسان جلنير كناف أكو مثلا أمس أنبيون كوني هندي وان إساني الرجير كانا وسوك اتجاهن كون حاجه في كانوا مسوداتي سولته مهمه ايثاني تي تمجهن نبي الله موسى ربي انك اكم اتجاهت جدن اذا انا ربكم الاعلى جدت اتجاهت جدن وان اني كراتي ابوليس ذكيه كان نغرغار جتو قف قدك وان اني كراتي ربي انك نفيت اسنم لما موتي بي كان بولج كأفي رب ما همت كربي أنا ملي كبرا من جيرو جيرو إذا كانت تلك عواما جدي ربي هلام جماعة ميامرين كن إذا دورت آبتني دورانو موسى كان أك إنن قد النيف نما وانجرو مرا ستاتر موتماتية فاك إسارة تكارا قليت جودا موسى كان ربي مرمشاتي تقد سيت حكمة في بيكون إذا قد تلي أجي جلابه بيمدين دك ار الله بيمدين يسديبي ويتجدو دقيتم ايسا سوامي جدين دقيتم ايسا سوامي جدين وان سلا دوران غراج رسانيف وان دوران اكسد ايسا بد سسانيف وان سلا موتما ايسا وحرق ستو جيتشو دوران صداتو سانيف تكتي نرفيرو سلا جيسو نمال غرو كمارتي شك رب بيوان قبو هم رب بيتو ديما مالي تجابو ما نماتو نتا إن نمني أوفوكون تكيتي من ديلت تربي كينا ديمتيتو ما آخر هاركوما إساء الرد بحرسان التربين دارا إساء قولي بحر سنات أمتا كيفا في جلان دوبا دكان شركي إرى غرا إفا إيماناتي وذكرهم أما اللي سيادة سيامو ساجدان بأيام الله قياد الرب تإسان الرد بارتسان إسايادة تشيسي جدان قياداً هدوث إسان ردبري قيان أكتاري كاتت سلاحا سوى مقبض تكالما متي أيام الله جدتون كن أي ببالائه ونعمائه أكنا جاملا ما نتفسرا تفسير بأيام الله جدتون كن كيسة أكنا تبريت جدان أي ببالائه ونعمائه جدتون بلا إتنتبو فنسانين اللي وان اسني رتريمي عدد ركو كيس دبرتني في اناني اسني قول اللي عدد اي كمانا مي يادا چيس ايام ربي سمي يادا چيس ايام ركو تكيس دبرتني اللي يادا چيس مي وان فرعون عذاب عالم فرعون اسن قوت المان اسن جلا في تنين كديرا كدبرتي ايساني وان اچت عذاب ان قوت ام تن اللي مي عدد نئما ربين سنجلا اسم باس اللي ما يعدد اكا تجلا باتني دينك سنسر ربين تبليس وانقا فربين مني في سلوى اسن اتقنك ايه كسي تنيات اكسي اسني قطيت ملافت تنيات تنسن اللي ما يعدد قاف ربين اسني قادس اسن اللي ما يعدد قيام ميك اسمك اسان ردبر وذكرهم بأيام الله ايام ربي تيسان الردبر تبل اولي تركو تن اللي مي يعدد اجدين مالي في ويتتركو دا سيادتا ويتتركو كيس جران سلا رد تبران اران تنهو ركو تن كيسا ويتربين باسهو ارد شكران ارد شكري قران كناف ربي اسي سنين اللي مي يعدد كيس جران ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك إذا أما دبتها مكانا كيستت جدا وأن آياني كلمة لمن وذكرهم بأيام الله يجو كيستت توت موسى في كان الرسي دبرت قول مامتي وأنها سوامي دبر كان كيستت ملكته الدجرة كتوكو تما ربي تيم بيخن جدو إنه لكل صبار نم أكان أبساته شكور أكان غلطون فتا كته ربيه في جيجو وزني مرتنو وزني مبالغات صبار اللي شكور اللي صبار جيجون أكان أبسا جيجو أبسا ججبتو برباتي سجيجو ممن توثرنا وان إسان الردب ركون إسان الردب رتتك على مامتي أبسا ججبتي هجم شكور جيجون غلطون فتا قدتي هجماني جيجو سنتي أنسي ميوان موسان أمتها وجين هاسي غري ربنا سرتي إرانو هاسما شكري جيجون شكور كاسي تجيرو كان شكرين وان برباكي ساتوكو أصلت شكرين معنى نساء الاعتراف بالنعمة المنعم مع تعظيمه قد منعم تيجي سيقود يجتم قد ربين سيقود يجتم منعمني هو الله عز وجل قد ربين سيقود قناني إني سيكني فيا إني سيكني بريدم إني سيكني علمي إني سيكني إلمان إني سيكني دنيا سيبرا قوتي نقاها كيسا كجسجرا كيسي كوني مرتي نعم هذا منعمني سيهو هو الله عز وجل كناف الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه إذا قدسوا الأولين قد إني سي قد إسان أتيادتتو شكري لجرم إذا قلتهم فتتو شكري لجرم شكرين برباتشي سهدا ويتمرا سنتان سيدو بمال جدا وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم ميد بدأ من ليا إرقماك إن قرصه الدوء الرافر أتى أمتك إتي في الليه مها قرف منيني قاف كم إذ قال موسى لقومه قاف نبي الله موسى توت إساتين جد مال جدا اذكروا نعمة الله أنني ربين إسني قد سمي يا دداك ربين جدا نعمة الله عليكم قد إي ربين أنني ربين إسن الرتك أنانيس أنني ربين إسن التبتيس سيادت أقاف موسى جدين أقاف كميفا إذ أنجيناكم من آل فرعون سوت فرعون إرى قاف نقائس بافن يسومونكم سوء العذاب سوت فرعون سنك إسن أنتمتيسا هما عذاب عذاب أكان جب آجتش عذاب أكان فقطا لك إسن أنتمتيسا وانم إرتي أفسون دندين وان نمني عذابة كيست جراتون دن ديني سنين كيسن دن دم سيسن سنجلا كيسن با ويذبحون أبناءكم هواوين أفكوني استئنافك النجران كن اللي نعمة مبراتي أكا نعمة قبعتك لك هواما كن اللي أما اللي تتفرعون ناسون كقرآن أبناءكم إلمان ديرا كقرآن ويستحيون نساءكم فدبرتي أمو أفكا دم سيسو لأفكا إيسان سن سنكيسا غاف ربي النجائس باس سمي عادتنا غاف جدينسن هميف ركونا غفيت اللي نمر جناتو هغفيت اللي نمر تديرتو كيسو ما بهني ربي موسى فيتو سموسى تو كيسو ما باس كيسو ما بهني مي أمتا كيكا ناهي مهاية تنقر فماني يجا وفي ذلكم بلاء أكدو بتميثانا كيساتي بلاء من ربكم مقرتو قرماتة جيرا إسا كيست من ربكم قرمان سر ربي كيسان الرحكة عظيم أكان جبا كتاه قرمات أكان قدك أكان جبا تجيرا وان إسانت أرغميسان كيست وان توت موسى تأرغميسان كيست وان توت موسى تكين الرا أكا بيسانت غلن الرا إلا بودات أرغميسان كيست بلاؤن مقر تجيرا بلاؤن قناني تجيرا لكتو مديم جران بلاؤن يمكن معنى قناني نعمة اللي انتها بلاؤن معنى مقر اللي انتها ما لي في ربنا يتبرا كيستو أعراف كيستو مال جران وبلوناهم بالحسنات والسيئات بلوناهم مرتنو بلاؤن يجو معنى انقاف سمال اختبار بلوناهم انسن اختبرناهم إسان قرن جتشود بالحسنات تلتو اللي اتقدفني قنانيفني إسان قرن قافتن اللي إن شكر من شكر جتشود العالم وسيئات همتو لي تقديفنا إسان قرنة هنسا برمو تبريد أبن جتشتو العالم كان أفجتش وأن رسول صلى الله عليه وسلم أمر مؤمنا مرتنو إساف خيري لو أن رسول جاء نيف مال فسران فما نفسران إن أسابه سراء ماذا يفعل شكر فكان خيرا له يو وان قمتشو وان غاري أرغاتي ربي أفيد لتوم فتا ولما نعيش دبة شكري أركان صديق عبد جدا أباس يكرني غلطهم فتو إسيسا هاسو أما بنعمة ربك فهدف يتولا وان سلا بربا چسا تهكي ست إسي أولتو جتون غرا همتو تنديمو ربدي نعمة ربي سيكرني سن وان حلال كي ست أولتو جتون وان حلال كي ست صرفو جتون وان سن kanaf mukurri jiru kana mara mukurri ummatatti argame jiru kana mara kagafa hasanalle akka isan acci jala isan ba suni ma ti gaddi su kunillen kuma rabbin isani mukur shukuri ke satti shakara mon shakara njechu rabbil lalu kagafa musiban isani ti dabatte akka ti ta'ziba sirawna jala turanille hin sabara mon sabara njechu rabbil isal lalu fi kanafu wa fi dhalikum bala'un min rabbikum عظيم جدا ربنا عظيم جدا وصفكوني حقم قيا عذاب أبتم أمان لسن عذاب ميتا ميتا صورتها سرة ربنا عذاب قرماتا ربي كيتراته كدان قان قبني قدين نساوي تربين جدا وان دان قان قبني عذاب نسان قد ترقم اللين كان لين نساني قد أمين لين وان تقول ما ميتا جدا وإذا تأذن ربكم amma le way tarabbin ke beisi sejechu ta'dhana jechun kun beisi sejajjaba isatin jiranjan wazni kana ratti wani dufe akata wa'adati wa'dir rakafudamu wa in ta'dhana jechun ga farabbin beisi sejalle me dubbat majala ken kona sitama udhkuru hina a'lamakum rabbukum i'laman balighan jada i'laman baliga beisisa danga gahajacha beisisa jajjabesu kesati danga gahada gafrabbin beisis mal jachuda la in shakartum wallahi yo galatum fattani galatak yabaitan la azidannakum wallahi zini fidah so wanni ilam ni jajjam irat argame mali la in shakartum la azidannakum yo isin galatak yabaitani الحمد لله إستنو قد جتني نعمة أرغتن سنجبه فتني وان بربات شسرك أولكي تنتاتي لأزيدنكم والله أن اللين إسني في دعني ماسا ولئن كفرتم يوددني نعمة سوالا لتنمو تكاكم أقارون سن إنما أوتيته على علم يوجدت بكم سمان براتهين أرغت جتني أبا إسني كن سيوك ولل تنتاتي ما جردوبا إن عذابي لشديد أبانتي أكان ججبا بيكاكا إسني هاقلتوكا إن عذابي لشديد عذاب نكية والله أكان ججبا إسني هاقلتو ججو دوبا نعمة ربي إرت شكرون وان برباتي سالة نعمة ربي كيف سجران كان قافين إنما الرادي مما لينام لتقول لهم بيه أرى نقه ما كيف سجره كان قيمة إسابه كان جره والرئيس كان أبي أرى منا كيف سألت قدياء قفته بيه ولكن والربيك ربنا هاتاسس وقال موسى نبي الله موسى أنجد أما ليتو تيساسني إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا yo ni'ma rabbi kana wallal tan isini fi namni da cike sajiru hundinu yo wallal tan ille ufumi tamarena mabirawa mine jacha malihi fa inna allaha laghaniyyun hamid rabbin gabbarama na kan gabbarama ta yesul laghaniyyun wallahi duresa shukri ke zani tuan hajam hamidun farfa mara takau farfa da kumare hujenne lachitu mata farfa mara rabbin sunamalle inni duresalle farfa mara le inni nashakara jechu isin kadatun kun وإساف إذا أيسنت فكاتين جتو معنا ربنا سنرى دوريس وان إني نشكل أيسنين جلو نغلطون فتا وان إني سنين جلو أكو ما ستجد لكانا إسني إذا أوداف كنا مثلا أك إسين إسن دورا أدانين كنا إسني إذا أوداف نغلطون فتا إسنين جلو حديث قدسي كيستي كدوفي oso awwal ke sanif akhir ke sanif namn ke sanif jinnin ke sanil le thatani ala atqa qalbi rajul wahid irra sudata irra nama rabbi sudat ka insi ka jinni ka awwala ka akhira hundi oso isarati tahe ma za da zalika hi mulki shay'a mutumadi ya kaysa kiyumana ani daw ya rabbi oso dirri keessan boonni keessan insi jinniin keessan illee akkasuman alaa afjari qalbi rajulin waahid irra badaa qalbii nama tokko irratti illee taatanii mootummaati yarraa umaan irraa hin buusu jedha asitti illee maal jedhare fa inna allaha laganiyyun rabbiin wallaahi dureessa homaa isinitti hajaan qabu nashakkaraa jennaaniin waan shukriin keessan isaa waa ida'unsehinaa isinumaa fi hiwwallaalinaa jecha maanaan dubbii kana hiwwallaalinaa وان ربي كان شكرا اسنين جدني اسنوما في ولالنا شكرت لله جزاء ربهم برا ارغتن جزاء الله نرغتن زياده وان سنين لي ني ارغتني يجو سنه تان سيدو بمال جدا الم ياتيكم من ابو الذين كفروا من قبلكم الم ياتيكم جچو كان كيف تنتبهوا جچ موسى دا كولت دامني اوفا جرو كان مو ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم جتشانكوني كلا مستأنفة أسرى كأي ك أمان محمد اتفاد أمي جتشو كيستي علماء تفسيرا حاسو هدو قبان ابن جرير الطبري حاسو إني كما موسى تولدت آباتي ديما كن اللين كما موسى تيجا irraguddaan ulamaa ammoo irraguddaan ulamaa aksarri isaanii lakki alam ya'tikum naba'u alladhiina kafaruu min qablikum jechuun kun ummatuma muhammad baanaa kalaama musta'anafaa jedha ibnu kasiir faalleen kana caalchisanii raaziin faalleen kana caalchisanii irraguddaan ulamaa kalaamni kun asirraa kophaadhaa ka muusaa saniin tokkoo miti sababni qawmiin aadii samuut fa'a tawraatiin keessatti hin dubbatamne جدانيب إلا كان قدان ورق أبو بكر الجزائري جاكي لچو صحيحا يو لچر رتو فسرته ومان قابو جاكو لين إما جراكم على جيتان كان قرو رقدان علماء ألم يأتكم جاكوون كون ما الجنة أمة محمد اتفاد أمي كلام مستعنفا حاس وموسى تي متي جاكو حاس وموسى كولت العبته دي ما جرساني متي جاكو ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم إثنت رفن ياتو تقريش جتكم ياتو تأمت يا أمة محمد إثنت رفن نبأ الذين من قبلكم أدو الرئيسين درا قوم نوح وعاد وثمود أدو نبي الله تنبي الله نوح أدو عاد أدو ثمود إثنت رفن والذين من بعدهم أدو ورثن بودا لإثنين جنة جاءتهم رسلهم جتشو سلاد بين اكتبان سيجلا جاءتهم رسلهم ارغون نساني كيساني تؤفت جتشو لا يعلمهم إلا الله جتشون كن جملة معترضة رجان جدو سينتي إسان سر ربي تقو تشملي نم تقو لك إساني بين ودو إساني نم تقو لين كم بين وربي تقو تشتاتي مالي كان عبد الله بن مسعود فا مال جرجان yoo namni taarika warra maduraa kana balu achitti argamee biqqa kasii taa'ee maali taa'ee jedhan kazaban nasaabuuna jedha jedhan warri nasabatti waa hirkisu kun kijibee jedha jedhan maali jennaan rabbiin laa yaclamuhum illallahu jedhe rabbii tokkocha malee namni nasaba isaaniiillee nu hin dubbatamne ree ummanni ummata nu dura dabre oduu warra maduraan dhageenne warra nu warra warra samuut warra san boodaallee laa yaclamuhum إلا الله ربي تقول شمالي كيسان بين إيسات بيدني أتحجي تاي أتحجي تالاتي أتحجي راك يجتشا إيسادا دي أكنا جرا جرا كن اللين بيجا جوا يعني وان سن أكا رغان تهين اتوالين غلن وان وان قرآن الرابة هدو كون إسرائيلياتا كون حقيقان قبو ونكو ووحي مليها سون دان دهمومتي تاركني لغا قايمي كتبامين جيرو يعني طريقة صحيحان كان الرحا سون انبار باچس ونجر اموف كانا في جان عبدالله بن مسعود حديث نكم قرم رسولات اللين ارتفاما قرو صحيحا متي عبدالله بن مسعود جريت جودا كذبا النسابون جرجا جاءتم رسولهم بالبينات ارغودن اساني كيساني تروفان بالبينات حجة افغلادان رغا افبهاتهم كيساني تروفان فردوا ايديهم في افواههم كجر اري امو حركه فنياتن يجو كن ما فان كنتي فارغون اساني تروفت رغا افبهان كيساني تروفت وانا كنا دبرون انتو كنا دلغون انتو كنا رافغادا كنا دلغا جتين ردين أمتاه فردوا أيديهم في أفواههم آري وان سنر رئيسين روكيته هركفني هاته تسيناً يجا نمني آري و نمقرود الدبي سيدي مجنين وراف هركفني هاته تدي بيا بكبرات تلي ربين ويتا أمتا نتي أكوان محمد كن نميك أنا يوك نمني أكثات نبيي ثاني رسول ثاني مالين كيبل لجدين مالين وإذا خلو عبد عليكم الأنام لجين يوسين راشد أشان ويتسين طفان كمام من نجران كان ويتاشد أشان مالجران جين عبد عليكم الأنام لجون أمي أفنياتا جاكا أمي تن أفنياتا أمين هركا كامي كوبكان أنجنا كوبتك أجاكا كوبتك أكان أفنياتا نجاكو مالي فيك أيدان أمني يو خساري أما حركة مفتينين شدو سخن مفتينين قاداتي كاني كمتك فهم كم فيدي جنين أنا ملي قج ما أطراف مقوباتي يو كان أنا ملي كل ما أطراف قوباتي أتي كم فيدي جنين أكنت اللي أترميجي أكلو قاداتي اسمتو إرى بريدا وأنا ملي جمي جيشو إرى توقو جكي ساخسسو إرى أسلين أن مولادا apa ma akhira taqubat ananjanan amulan qatti asantu tananjanan har ka ufnya tanjechu kunillen faraddu aydihum fi afwahihim de bisanje da harki nisani afan ufiditti de bisanjechun har ka ufnya tan arirra har ka ufnya tanjechu arirra har ka ufnya tan wa qalu najanan inna kafarna bima ursiltum bi نتوان سنر قمتنين كانت كفرين قبنو اتنبولو جران وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب وإنا لفي شك نتو والله برآكسة تجر جران مما تدعوننا إليه وانقر إساتي تأتنوام تكان الراب برآكسة تجر مريب جتان أي موقع في الريب برآدان قنق أمنكسة كان مبوسو جتو دبين كن ولنديب وكمت أكنا جران جاكو لوري الرهاتو مجرى بكتانتي مالي أولا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وان إسن إبتين إرقم تنكنت كفر جران بما أرسلتم به جاكو كان في زعمكم جاكو كان وإبتين إرقم وشاني وإمناني من أمنان أكي إسن جتنتي وان إبتين إرقم إسن جتن كان جاكا مالي إعترافامتي بما أرسلتم به إنكونيس اتكفر ايه قجد انبودا وإنا لفي شك مما تدوننا شكي كيس جرعيشون اكامي شكين يوتبقو واسط الفقات انقرر تقرر تقرر فقاته اقرر تقرر رسي فقاته امين دوران اتكفر ايه جداني اكامي صدر کا شكي تبت قدبو ايه كفري نساني وسواسط مراني جدا جراني ويتجنان كان يوكا غرين مريتما نتكفر غرين نتبرعن جد اجتودا garin harkum of nyate challise sadarka sadib takati waradam basuleni majira garin malte harkum of cinina tafin challise kunin induban najas harkum of cinina tafin kunin garin dirre bahet nutitti kafarrejede garin amod bimanu nu galudidde jere jechu dawar shakida kun kuni martino itti fasare majira marattu jere sadenu warmadide jere sadenu وان جرامين كانم فودان نجيجا جواب ارغان ارغون نساني جران هو نبيون نمال جواب نيو جرا كانا قالت رسلهم ارغون نساني تيرغم تسون جتين كان مانتنا اف الله شكون سيل اما غبر ما حقا كان كيس ستبر انجرت يكين جتني شلا جيرين نو مايسا كيس ستو برتا نيجرانا افي الله شك اي في وجوده يجو ارغما ايسا كيس ست شكتني كان فطران مخلوق هنداتو تجيل جيتي كان وان دليل وهي تتو هجمو مج دليل براتي وان فطران تجيل جيتو وجود ربي كينا اردين سمين بشان غار موني متان نمت ارغميكون وان جيرين خالق وهي تو مجيتو درتي تجيلتو كركه ست برانجيرا يجو تكامو إن إبادة إساق أفحق أقول أتجيكو كان كيسة تجيرا رب ما تقول كتشتو قبرا ما حق أقول أتجيكو كان كيسة تشكين سن التجيرا سن الليو تاتي وما لفجراتون كن أكما علماني توحيدا ما جران توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية جران مخلوق أكان يولالتي مخلوق أكان خالق أكبجيكو إتراف يو تاتي جران مخلوق نكون خالق إنسان أرجم سيسجر جتشو يو قلبي تهتتي فراتي أكي كون قبرا ما كهك أقول أتولي كما أكتي وأومي كان جتشو دا فراتا جاء إذن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الربوبية قبرا ما نهك قال لي إسو ما جتشو فيك أبسيسة جتشو إيغا سمي كأومي كدتشي أومي نما كانك أرجم سيسة هل كاني بيا كان أكتي ولت انسيك او فكون خالق وهي تجرى يجت خالق اسنتو غبر ما قغرات يجولين اچو مرافو دمنا مقفسي ساجران كان اجت ربي يا ايها الناس اعبدوا ربكم ويتجري مال جل سوره البقره جل قبتي الذي خلقكم ماليه اعبدوا ربكم جتون وحدوه جتو اذا كف غبر كبرا غبرون انتو يجو سنت انسي رغان اذا تغبر ما تهودا الذي خلقكم يا رب الله كايسنوم كاوم سنتو عباده جنتنا قبره تجج كايسنوم سنتو عبادتنا قبره تا ويت كان معنان اكنو متو فطرمانو ارغو هندن ديت يو فطرانت قلقلو تاتي ون برايو اسي همبلت نجج كان ابو اسيت اللي مال جدار فاطر السماوات والارض جدا سلا غبرم ما حقاسن كيسات برانجرا ارغم ايسات كيسات برانجرا عباده غبرت ايسات كيسات برانجرا فاطر السماوات والارض وما سميتي في وما دتيدا كته اني مثال سابق عملت وني توكو كاكسي دور دبري سنرا لاله تو عملت كاو مسن بران سكيسات جيرا انجرو يك بران سكيسات يدعوكم ليغفر لكم اسيا مدوب ربين سن اكبل ليسا كيسن اسيني ديف سوف سيواما بل ليسا كيسن كيسن بل ليسن ليغفر لكم من ذنوبكم بل ليسا كيسن الرغري اسيني دي سوف تكا بل ليسا كيسن هندا اسيني دي سوف ججا لكتو فسر بيجر من انتوني سلا دور جران ليغفر لكم ذنوبكم ججو بل ليسا كيسن اسيني دي سوف ججو يو توبتان توبان وان اسي دراهم بللي ستي ربي نسيني في سبللي ساكي سمارا يجا غافة كان منين زائدة رجل يو أمومن اللك بكهم أفجر تي تبعي ضيو جنة غريتهم الافتيو جنة ليغفر لكم ربي نسيني في سوفي من ذنوبكم بللي ساكي سنرى غري سنيدو في سوفي غرين نسيني في سوفي تامي تغر في سنيدي سا تغر خلقي هون حقاً دي بزوتها جمتي جاكا إسي إيقاتو داف لإخراج ماذا؟ لإخراج حقوق العباد حقوق عبادة باسو داف منين كن تبعين نكواني تسينيب لإخراج حقوق العباد يعني حقوق عبادة سنباسو ويؤخركم إلى أجل مسمى أما اللي بودا إسن آنسا حقا بالما مقاد آما تهيدت نقطة عن تلمان من ثمرات الإيمان جانا علماء يتراضوا بها ثمران إيمانا مالي رب بلسا كيسي إيسو إيمانا كنا ويساتي إيمانا كنا قبطة توبطة أسدابتة إذا كنا قبطة توبان توام براس الراجي سيته كفري كيسا اللي واساتيسين كفري إسلام مان توام سنس الراجي سيته رب بلسا كيسي إيسو إن لما ذا حاجة قافة بالمن أسر راهن أبمتا آخر أمري كيتي تتي بودتي آنسو يوكا مصيبان معصيان قدتو تاتي ربي سنية كتو سنية ستي سلاهو النمالا جيتو لجانقا قالوا جاندوبا وري أنبيون أكنا جراني أكتي اتوارواتني قرر ربي تتي وامن كون ما الجواب نيف قالوا نجران نوان نريبه تجير جانين سلاسين اتامن نوان سين اتامن ونروق جير جانين مالي إن أنتم إلا بشر مثلنا إذن سلا نومك كأنا تيمي مال وموان دون وفزنا الدانجر وان سين اتبو يسنو تليمان بوين وان سين اتبو يسنو تليمان دوفين جانين تاك rakon ke to kokana jani isin namu makka ke na tahu kana tunu tirakoda jani takka wal kida tinu timar tinu manar gatin tayyib tak turidun an tasudduna amma kana ya'budu abauna wa nabotin ke na gabbar turanu da chatuf dem tani jani lamata nuti wa naboti ke na irajira wa nabotin ke na irajir tu sanirranu da chasuraf sanirranu garagal chudaf dem tani tunile wanin tani jani وان سنت امنون رو گراي تدرا سن مكه كينا تي ميزا كيت نينغار نوتي وان سن نون ات دانجيرتن كلمتا مو اسين وان ابوتين كين ار رجرن رانو باتو ديم تني نوت سن ران بهو وان نون تهو متي يعني فاتونا بسلطان مبين شبهان كين كتدف فادا رغان ما سن تي نو سن نوتي دفتن قران نتي نوتي دفتكو يا محمد غيان ثاني يعني نوف mujizat dan gugurda akka Musa faati dufte ka akka harka ka akka mali dasan ka akka ti san fidi male kunintane faatuna bi sultanin mubin nutikota raga ifa bahate he nutikota male kanani ti jarani ayaton ne ka qur'ana dan dabatan jirtu silata ko alamati dubbin dabata inshallah taala darsi lokoti tigurna arraf darsi ke nasmarati dabata هذا درس براتي والدين وتنقار ربي في سجراده صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته